بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب النفقات أو عند باب النفقة من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد مر بنا شيء من الكلام على سبيل الإجمال على النفقات، وأنها كفاية من يمونه الشخص، يعني أن تكفي من تمونه، من تعوله، من هو تحت يدك طعاما وشرابا وكسوة ودواء وعفافا، والمقصود بالعفاف تزويجه إن احتاج إلى ذلك. والذين يمونهم الشخص، أما زوجته وأولاده فهذا أمر واضح، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن النفقة على النفس وعلى الأهل وعلى الأولاد فرض عين، فرض عين، يتعين عليك أن تنفق على نفسك، ويتعين عليك أن تنفق على امرأتك، ويتعين عليك أن تنفق على أولادك بحسب الاستطاعة والقدرة، طعاما وشرابا ومسكنا ولباسا ودواء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا لم ينفق الإنسان على نفسه وتلف كان آثما، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا لم يكن عند الإنسان طعام ولا شراب، ووجد ميتة وهو مضطر لأكلها، وجب عليه أن يأكل، فإن لم يأكل كان آثما، فإن مات فهو مستحق للنار، لأنه قتل نفسه، لأنه قتل نفسه. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أباح الله عز وجل الميتة للمضطر، وقال: إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا متجانف لإثم، غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فالله عز وجل أباح للمضطر أن يأكل من الميتة، فإن امتنع كان آثما، إن امتنع كان آثما. والذين ينفق عليهم الإنسان الشخص ولا خلاف في ذلك، على نفسه، على زوجته، على أولاده، على أولاده فيما دون سن البلوغ، هذا محل فرق أنه ينفق على هؤلاء، علما بأن هناك من أهل العلم من تكلم بكلام رده ابن القيم وغيره، وقالوا إن هذا قول شاذ، وإن هذا قول إنما يحمل على شيء آخر. قال: ما يلزم إلا من باب التطوع، وإلا ما يلزم أحد أن ينفق على أحد. هذا لا شك أنه قول مخالف للكتاب والسنة والاتفاق أهل العلم. هناك خلاف في عمودي النسب في الأصول، الأب والأم، والخلاف في الجد والجدة أشد، وكذلك أيضا خلاف في الأولاد في بعض الصور وعند النزول هو أشد وأشد، والخلاف في الحواشي كذلك. والحواشي من هم؟ من هم اسم الحواشي؟ غير الأصل والفرع، يعني أصول فروع أصلك، أو فروع أصل أصلك، يعني فروع أصلك الأب والأم، من فروعهم؟ الأخوة الأشقاء، هؤلاء فروع أصليك، أو فروع أحدهما، إخوة لأب أو إخوة لأم. وفروع أصل أصلك الذين هم إما الأخوال وإما الأعمام، أخوال وخالات وأعمام وعمات. على كل حال الخلاف فيهم أيضا وارد بين أهل العلم. طيب، مر بنا أنه يجب النفقة على الزوج لزوجته، وأن الراجح المعتبر بحال من؟ بحال الزوج، يسارا وإعسارا، غنى وفقرا. إن كان غنيا أنفق بحسبه، وإن كان فقيرا أنفق بحسبه، لقول الله عز وجل فمن كان ذو عسرة، لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تطعمها مما طعمت، المعتبر بحالك أنت، تطعمها مما تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وهذا في حال غنى الإنسان، وكذلك أيضا في حال توسطه وفي حال إعساره. هناك مواطن لا يجب على الإنسان أن ينفق على امرأته فيها. طيب نمر يعني مرورا على ما يتعلق بالزوجة، ثم نرجع باعتبار أن الكلام الذي يراد ذكره اليوم فيما يتعلق بالأقارب فيما عدا الزوجين، فنمر على كلام الشوكاني ثم نرجع إليه. قال تجب على الزوج للزوجة، وقد مر بنا في الدرس الماضي أنها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ومر بنا أدلة ذلك. قال والمطلقة رجعيا، أي المطلقة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها لأنها زوجة، لأنها لا تزال زوجة، فيجب عليه أن ينفق عليها طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا ودواء. فإذا جاء العيد مثلا وجب عليه أن يكسوها وإن كانت مطلقة، طالما أنها لا زالت في العدة. إن مرضت واحتاجت إلى دواء وجب عليه أن يعالجها وإن كانت مطلقة، طالما أنها لا زالت في العدة. كذلك أيضا السكنى إذا لم تكن، إذا أخرجها من البيت فإنه يلتزم لها بمسكن ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. فالطعام والشراب والكسوة والدواء والسكن لازم على الزوج لزوجته بحسب حاله، سواء كانت في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، فما دامت في العدة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. طيب قال والمطلقة رجعيا، وذلك لحديث فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فقلت أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلان أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهذا في السكن، هذا في السكن. والحديث واضح في النفقة، وأن المطلقة ثلاثا لا سكنى ولا نفقة. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فليس لها سكنى، كما أنه ليس لها نفقة. وأما إذا طلقها طلاقا رجعيا فلها النفقة ولها السكنى ولها الدواء ولها اللباس بالمعروف، بالمعروف وبحسب حال الزوج. قال لا بائنا، وهي المطلقة الطلقة الثالثة، حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم المطلقة ثلاثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى ولا نفقة. وللحديث الماضي الأول فكلا الحديثين يدلان على أن المطلقة طلاقا ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. طيب والمختلعة ماذا لها؟ ليش؟ خلع. عبد الكريم قبل ما يلقنك جواب أنا أسمع إلى هنا، وربما ما أسمعه جيدا. من هي؟ المخترعة. لماذا؟ لأن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. طيب فإن كان فسخا هل هذا هو الدليل؟ ليش رجع الطلاق؟ يعني المفسوخة أو المختلعة لماذا لا نفقة لها؟ لأنه لا سبيل له عليها في مراجعة، ليس له حق المراجعة. طيب فإن كانت حاملا يا نصيب، فإن كانت حاملا يجوز ولا يجب؟ يجب عليه النفقة. من أجل ماذا؟ من أجل الحمل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن كانت حاملا فمن أجل الحمل، فمن أجل الحمل النفقة، من أجل الحمل. أما إذا كانت مطلقة ثلاثا أو مختلعة أو مفسوخة فإنه لا نفقة لها، ولا سكنى ولا دواء ولا شيء من هذا. المتوفى عن زوج يخرج من القبر ينفق عليها؟ يخرج من القبر ينفق عليها؟ ميراث من؟ وش دخله الآن؟ الجميل له ميراث والمرأة لها ميراث. الآن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فالرجل بمجرد موته تنتقل التركة إلى ورثته، وهي من جملة الورثة، والحمل من جملة الورثة، فينفق عليه من ماله هو، كما أن الطفل الذي هو ابن سنة أو سنتين ينفق عليه من من؟ من ماله هو. فلو فرضنا أن الرجل مات معدما فأولي أقاربهم، ننظر من هذا الذي بعد ذلك سنتكلم على النفقة؟ أخوه، عمه، أقاربه، هذه لا نفقة على الأقارب بعد ذلك. أما الزوج إذا مات فلا يلزمه بعد ذلك نفقة على هذه المرأة الحامل، لأن المال ينتقل انتقالا قهريا بموته إلى ورثته. وقد مر بنا أن معنى ينتقل انتقالا قهريا أن المجنون يرث، مع أنه لا يدري إيش القصة. الطفل الرضيع يرث، مش داري إيش القصة. كذلك أيضا المفقود يرث، الذي في السجن مغيب يرث. فهؤلاء كلهم ما يدرون بأن هذا قد مات، والمجنون لا يدري ما الذي له وما الذي عليه، ينتقل له نصيب. وعلم أو لم يعلم، صغير، مجنون، غائب، كل هؤلاء ينتقل لهم الميراث، ينتقل إليهم الميراث، وإن كانوا غير مميزين، وإن كان بعضهم مجنونا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا في عدة الوفاة، قال تجب على الزوج والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة. هذه المسألة التي سئلت عنها يا أخي النصيب. يقول: ولا في عدة الوفاة، أي لا ينفق عليها مطلقا، سواء كانت حاملا أو حائلا، على أي حال ما لها نفقة، لأن لها ميراث، لها ميراث، وإن كان لها حمل فله أيضا الميراث. إن انتظر الورثة حتى تضع علمنا يقينا ماذا له ماذا عليه، لأنه إن خرج ميتا كم نعطيه وهو يركض في بطنها ويتحرك طيلة الأشهر، والأطباء كل أسبوع هم يفحصوا قالوا سليم، حي، دقات قلبه سليمة، واقتربت الولادة، إلى أن جاء وقت الولادة مع خروجه مات، يرث أو لا يرث يا أبا مسلم؟ الله أعلم. عند جارك يرث ميت، الآن أبو مسلم يتكلم أول مرة، الله أعلم، لها قال ما توه حي ساعده، ليش ما تكلمت أول؟ طيب إذا عندك يرث خرج منه، نعم، هي إلزم الصمت حتى ننظر ما يقول، لعد أور منه جواب، لو كان عنده جواب كان سيجيبه. يرث، لماذا يرث؟ وهو حي، يعني في بطن الأم إلى الشهر التاسع، إلى آخر الشهر التاسع، إلى آخر ساعة بالشهر التاسع، مش آخر يوم، إلى آخر خمس دقائق بالشهر التاسع هو حي ميت. يعرف طيب عندك أخان آدم يرث؟ عجيب. طيب عندك أخان معاذ لا يرث؟ أحسن، لا يرث إلا إذا استهل، إذا استهل المولود صارخا ورث. حتى أن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يرث إلا إذا استهل صارخا. لو استهل عاطسا قال ما فيش ميراث، رضع من الثدي هذا ومن الثدي هذا قال ما فيش، ليش ما يبكي؟ طيب يعني الآن يعني نضربه من أجل يعني يبكي؟ يقول لابد الحديث إذا استهل صارخا، لو أنه تنفس، لو عطس، لو أنه بال، لو أنه تحرك، ما يعتبر بهذا. قال لابد الحديث إذا استهل المولود صارخا ورث. وقول الجمهور أن الغالب على الحمل أنه عند الولادة يصرخ كما في الحديث ما من مولود إلا وإذا ولد نخسه الشيطان فصرخ إلا عيسى بن مريم، إلا عيسى بن مريم. فالمولود إذا ولد ودل الدليل على حياته بأي شيء، سواء بالتنفس، بالبول، بالرضاع، بالحركة، بحركة يديه ورجليه حركة طبيعية، بدقات القلب، ثبت طبيا أنه حي يرث. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول لا يرث إلا إذا استهل صارخا. ما أحد تكلم على ولادته ميتا، اختلفوا فيما إذا خرج نصفه. لو أنه خرج كما تقول يعني النساء مرجلا، يعني بدأ برجليه وصل إلى سرته وتوقف، توقف الطلق ولم يخرج، بال بال، هذا يدل على ماذا؟ طيب انفصل الرأس لو ميت ولا حركة، هل يرث أو لا يرث؟ حال خلاف. لو أنه نزل على رأسه إلى السرة في البطن وهو يعني ينظر يتنفس انفصل ميتا، هل يرث أو لا يرث؟ هذا في خلاف. طيب على كل حال ما الذي أخرجنا إلى هذا؟ بس إيش الذي جرنا إلى هذا ونحن في النفق؟ النفق عار من سورة الزوجة هكذا؟ أكما يقول نعم ها؟ يعني هذا الذي أخرجنا إلى الكلام على الحمل. من عنده شيء آخر؟ يعني متى يكون هذا الجنين، هذا الجنين الذي في بطن الأم عند أن مات الميت؟ الآن قلنا صار هناك ميراث الآن للمرأة وصار ميراث لهذا الحمل، ثم قلنا أما إذا ولدته حيا ولو للحظة ولو لدقائق يسيرة ثم مات يرث. طيب ثم أين نذهب بميراثه؟ لأقاربه، ننظر أمه عنده إخوة مثلا فنعطيهم، إذا كان عنده زوجة وأولاد أيضا نعطيهم، صح؟ هذا من يوم منين زوجة وأولاد؟ طيب المهم أن هذا المولود مالك عبد الكريم؟ انتبه عبد الملك. طيب وابن الثاني وينه؟ الله يعلم. طيب على كل حال فهذا الذي الطفل إذا ولد واستهل صارخا ورث. أما كونه في بطن الأم لا يتعلق به، لا نستطيع أن نفرض له شيئا، لكن لا نستطيع أن نقسم التركة إذا استعجل الورثة وأبوا الانتظار إلا إذا فرضنا له الأحظ. فالعلماء يقول نقدره ذكرين ونقدره أنثيين ونقدره ذكرا وأنثى ونقدره ذكرا ونقدره أنثى ونقدره أنثيين. كم؟ ست. نقدره ذكرين وننظر كم له. يعني مثلا رجل مات عن أمه وأبيه أو عن زوجته وأمه وعمه وزوجته حامل، فنقدره ذكرين. إذا قدرناه ذكرين هل سنعطي عمه؟ ما نعطي العم. إذا قدرناه ذكرا وأنثى هل سنعطي العم؟ ما سنعطي العم. لو قدرناه ذكرا هل سنعطي العم؟ ما سنعطي العم. لو قدرناه أنثيين أو أنثى سنعطي العم. الزوجة الآن سيكون لها، لأنه سنقدره ذكرا أو أنثى حتى، سيكون لها الثمن. والأم بسبب هذا الفرع الوارث الذي نقدره، على أي حال الزوجة لها الثمن ما يختلف إذا ولد حيا وعلى أي تقدير من تقادير حياته. الأم لها السدس على أي تقدير من تقادير حياته. العم وهو أكبر المستعجلين، سمو ما نستطيع ننتظر الحي، الله أعلم ايش في بطنها، يمكن حمل وهمي. طيب أجهزة وغيرها، قال أبدا ما عندي صبر. قلنا خلاص ما عندك صبر، لو قدرناه في أي حالة من الحالات سنعامل جميع الورثة بالأضر، نعطي الورثة الأقل. فنقول أضر ما يكون على الورثة أن يكون ذكرين، لأن الأم الزوجة التي هي أم الطفل ستأخذ الثمن، والأم أم الميت تأخذ السدس، والباقي كله للولدين. قلنا إذن أنت ما معك شيء، مستعجل ما عندك شيء. قال خلاص أنا أنتظر لا تقصد. قلنا إذن انتظروا، إن ولد ميتا فالزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي للعم. ميتا، لأن الزوجة حينئذ ما عندها، الميت ما عنده فرع وارث، فلها الربع والأم لها الثلث، لأنها لا ترث السدس إلا إذا وجد جمع من الأخوة وفرع وارث. العم سيأخذ الباقي تعصيبا. إن خرج ذكرا ليس له شيء، ذكرين ليس له شيء، ذكر وأنثى ليس له شيء، أنثى واحدة يرث ما بقي بالتعصيب، لأن إذا كانت أنثى فلها النصف وللأم السدس وللزوجة الثمن. إن كانت أنثيين فلهما الثلثان وللأم السدس وللزوجة الثمن. هل سيبقى معنا؟ سيبقى جزء يسير يأخذه العم بالتعصيب. فعلى كل حال الحمل إذا استعجل الورثة قسمة التركة عاملنا جميع الورثة بالأضر للأضر، وقسمنا وجعلنا هذا الأضر هذا الباقي موقوف إلى أن يتبين. طبعا الفقهاء يتكلمون على هذا في الزمن الأول باعتبار أننا لا ندري ما تضع. الآن مع التطور هذا ما نبني عليه أيضا، ما نقول الجهاز يقول ما هو إلا ولد أو بنت، ما نبني على هذا. الله أعلم كم من الأجهزة يقال المرأة حامل ببنت وتغتم وتهتم وليس لها أن تغتم ولا تهتم، وتجهز ملابس بنت تلد إلا هو ولد، وأحيانا العكس، وقد حصل هذا كثيرا. على كل حال نعامل الورثة بالأضر ونجعل هذا المال موقوف. هذا إذا استعجل، إذا استعجل كل واحد يريد نصيبه أعطيناه على أقل ما يكون، باعتبار أن إذا كان أقل ما يرث، إذا كان الميت أنثى أعطيناه أقل ما يكون، إذا كان أقل ما يرث إذا كان ذكرا أعطيناه أقل ما يكون، احتفظنا بالباقي. العم في الصورة الماضية سيدعو له بالحياة ولا بالهلاك؟ التركة 100 مليون، التركة 100 مليون، والحمل هذا إن خرج ميتا سيصير بين عشية وضحاها من أثرياء الناس، وإن طلع ذكر ما له شيء، وإن كانت أنثى سيحصل على شيء، سيحصل على شيء، لكن يعني شيء خير من لا شيء. على كل حال فإذا استعجل الورثة عاملناهم بالأضر وجعلنا الباقي موقوفا. فإذا ولد نظرنا، إن كان ميتا رددنا كل شيء لأصحابه، نظرنا كم نعطي الأم، كم نوفيها من نصيبها، كم نوفي الأم، والباقي يأخذه العم. إن كانوا ذكرين نصيبهم محفوظ، خذوا هذا الذي لكم، ذكر وأنثى كذلك، الباقي بالتعصيب. ذكر واحد الباقي بالتعصيب، أنثى أعطيناها النصف، أنثيين أعطيناهن الثلثين والباقي لأصحابه، وهكذا. فأما باعتبار كوني موجودا في الحمل فلا. ولذلك العلماء يقولون في شروط تحقق في شروط الميراث، الشرط الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأحياء بالأموات حكم، الثاني تحقق حياة الوارث بعد الميت ولو بلحظة أو إلحاقه بالأحياء حكما، هذا الحمل، هذا إلحاقه بالأحياء حكما. ف وقد تنبهنا على مسألة وسيأتي التنبيه عليها في كتاب الفرائض، وأنبه عليها الآن فقط يعني مرة ثانية لأهميتها. حوادث السيارات، الهدم، الحريق، الغرق، الحوادث التي تسعف إلى المستشفى، يجب الانتباه لمسألة أن ننظر من الذي مات قبل الآخر. حادث سيارة خرجناهم أسرة واحدة، خرجناهم لا زالوا أحياء، النفس لا زال موجودا، الأول مات، نعرف من هو؟ المرأة، ما في امرأة إلا ما في بين هؤلاء امرأة إلا واحدة هي التي مات أولا، ننتبه ماتت أول ما تأتي الأسرة، قلنا ماتوا الآن الثلاثة كانوا أحياء قبل قليل، هذه ماتت أولا ثم هذا ثم هذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن إذا ماتت المرأة أولا نظرنا من أقاربها من يرثونها، إذا مات هذا أولا نظرنا من يرث من هؤلاء، إذا ما عرفنا أو حصل إهمال خلاص ما نورث ولا واحد من الآخر، مع أنه قد يكون أب وابن، قد يكون عندنا أب وابن، الأب هذا عنده أراضي الملايين والابن تاجر وعنده أيضا أموال، والابن متزوج وعنده أولاد، وهذا الأب عنده إضافة إلى هذا الابن أبناء آخرون، ماتوا حصل إهمال ما عرفنا من الذي مات قبل الآخر، حينئذ ما نورث هذا من هذا ولا هذا من هذا، كل واحد يرث ورثته فقط. ولو علمنا السابق لبدأنا ورثنا هذا من جملة الورثة ثم جمعنا نصيبه ورثنا ورثته، فهذا أمر مهم جدا. وأحيانا يحصل مع الحوادث شيء من الذهول، شيء من الفزع، لكن ما يمنع من الانتباه. في المستشفيات جاءتهم حالات إسعاف، لا بد أن يعني يكتبوا الذي مات أول بأول، مجموعة عشرة خمسة يعرفون من الذي مات أول، هذا مات أولا، جعلوا شيء على السرير ورقة أن هذا مات في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية والثانية الفلانية، حتى الثواني، نعم حتى الثواني، قد يكون هذا مات في الساعة السادسة وخمس دقائق وخمسين ثانية، والأول مات قبله بعشر ثواني يرث، خمس ثواني يرث، إذا تحققنا ذلك فلا بد من هذا، هذا أمر مهم لا بد من الانتباه له، في الحوادث، في الغرق، في الغرق، في الحريق، في الهدم وما أشبه ذلك، لا بد من الانتباه لهذا الأمر، لأنه يترتب عليه ما يترتب، يترتب عليه أمور كثيرة. طيب، قال: ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملين، إلا أن تكونا حاملين، الضمير في أن تكون يعود على من؟ على البائن وعلى المتوفى عنها. طيب، البائن معروف والمتوفى عنها إيش قلنا قبل قليل؟ طيب، ستكون نفقة عليها لكن من مال الطفل، لها نفقة، ما يقال لها خلاص نفقة من مال الطفل نعطيه نفقة، أما من مال الآخرين لا، لأن الميت إذا مات انتقل التركة لورثته. طيب، قال: وتجب على الوالد الموسر لولده والمعسر والعكس، هذا الذي سنرجع إليه فيما يتعلق الآن بالأقارب غير الزوجة، لأن الكلام الآن على الزوجة باعتبار أن الكلام على الطلاق وتوابع الطلاق، وقد مر بنا أن النكاح من العقود الخطيرة التي يترتب عليها تبعات، فالنكاح له أحكام عند ابتدائه وفي أثنائه وبعد انتهائه. في ابتدائه أحكام الخطبة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ما يتعلق بالصداق، ما يتعلق من هي التي يحل للشخص أن يتزوج بها ومن هي التي لا يحل له أن يتزوج بها وما أشبه ذلك من الأحكام، هذا في ابتدائه. في أثنائه من أحكام العشرة الزوجية وما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالفصل، ما يتعلق بالعيوب، ما يتعلق بالإيلاء، ما يتعلق بالظهار وما أشبه ذلك، في انتهائه إذا حصل الطلاق ما يتعلق بالحضانة إذا كان هناك أولاد، ما يتعلق بالنفقة، ما يتعلق بالعدة وأحكام العدة والمهر وما يترتب على ذلك. فذكرت النفقة لأجل هذا، النفقة من الأحكام التي هي من أحكام النكاح بعد انتهائه وفي أثنائه، في أثنائه لأنها زوجة ينفق عليها، ولو طلق طلاقا رجعيا لها نفقة إذا كان بائنا ما الحكم، إذا كانت حاملا ما الحكم، تعلق بالنفقات. طيب قال فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملتين وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، على السيد لمن يملكه واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى المماليك وأمرنا الشرع بأداء حقهم، ولأن هذا العبد يملكه فيجب عليه أن يقوم بكفايته طعاما وشرابا وكسوة وعفافا ومسكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إخوانكم خوالكم، فمن جعلهم الله تحت أيديهم تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فيجب عليك أن تطعم على أن تنفق عليه من مما سبق، الطعام والشراب والسكنى والكسوة والدواء، وألا تكلفه ما يغلبه وما يعجزه، هذا لا يجوز للشخص أن يكلفه فوق طاقته وما لا يتحمله، فسواء كان هذا المملوك ذكرا أو أنثى. قال ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، يعني الإمام الشوكاني الآن يختار قولا وهو أن القريب مع قريبه لا يجب، هو قد ذكر قبل قليل قال تجب على الوالد الموسر لولده والعكس، يعني تكلم على عمودي النسب الأب والابن، سواء كان عمود الوالد ذكرا أو أنثى، الولد ذكرا أو أنثى، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمى الجميع إيش؟ أولادا، سمى الجميع أولادا. وهكذا أيضا ما يتعلق بالوالد، الوالد يدخل فيه الأم. من سوى عمودي النسب الشوكاني يقول ولا تجب على القريب لقريبه إلا انباب صلة الرحم، أما أنها نفقة واجبة شهرية أو أنك تعطي طعام وشراب وكسوة ومسكن وتزوج إذا احتاج إلى ذلك، قال الشوكاني لا يجب عليه وإن كنت قادرا وهو فقير إلا من باب صلة الرحم. وصلة الرحم يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف الشرع. أيها النعسان، الشرع هل حدد لنا صلة الرحم متى تكون؟ طيب هل حدد لنا الشرع صلة الرحم تكون في السنة ولا في اليوم ولا في الشهر ولا في الأسبوع؟ إذن كيف نصل أرحامنا؟ فيما تحتاج، في غنية وموسرة وزوجها غني ما يحتاجون، قد لا يحتاج نفقة ولكن يصلها بالزيارة متى؟ في أي وقت أو في حدد لي من أي نؤثمه، لا ما أدخل تأخر نقول له آثم، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم، مرد ذلك إلى العرف بشرط ألا يكون العرف قطيعة، ألا يتعارف الناس على القطيعة، قطيعة الرحم كلهم قطاع رحم. وبعد ذلك قال العرف كلهم، ما حد سألهم، عمته وخالته وأخته وابنته كلهم في القرية وما يزورها إلا في العيد، ومش في العيد عيد الفطر عيد الأضحى، في العيد الكبير فقط. ليش هكذا؟ قال كلهم سألهم، القرية كلهم يفعلون هذا، جيز الناس جيز الناس، هذا لا يجوز. فمرد هذا إلى العرف، عرف الناس اليوم القريبة التي هي في نفس القرية أو المدينة أو الحارة توصل أكثر من الذي هي في مدينة أخرى، والتي هي في مدينة أخرى أكثر من التي هي في بلد بعيد دولة ثانية. لو قال قائل يجب كل شهر، طيب معك واحدة في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في ليبيا، هذه متى سافر لها؟ هذه أحيانا قد لا يستطيع، قد لا يتيسر إلا في الخمس أو العشر، لكن الذي ما يتيسر له بالاتصال بالمراسلة، والآن الحمد لله رسائل الجوال والاتصالات والتقنية الحديثة يستطيع أن يتواصل معها ولو كل يوم ما عاد إلا كل أسبوع، ويستطيع أن يرسل لها عن طريق الصرافين ما يعني ما يتيسر له من المال، لكن هذا مرده إلى العرف. قالوا له ما يشوره ترسل له، فجزاه الله خير، هو يكون يتصل عليها، كل ما اتصل عليها يقول كيف أنت؟ قال تعبان، احتاج كذا وكذا، وأنتم كيف حالكم؟ فترسل له. على كل حال صلة الرحم، عيادة المريض، الحرز في قطع اليد في السرقة، يعني ما هو الحرز الذي تقطع من أجله اليد، كذلك أيضا ما يتعلق بالمعاشرة بالمعروف، الإحسان بالمعروف، السفر، كل هذا مرده إلى العرف، لأنه ما جاء له حد في الشرع، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يرد، فحينئذ مرده إلى العرف. فما يتعلق بالصلاة على هذا القول قول الإمام الشوكاني. قال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. طيب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لم يذكر لنا متى تسقط نفقة الزوجة، والعلماء يقولون تسقط نفقتها على الزوج إذا كانت ناشزا عند النشوز، وهي إذا امتنعت مما يجب عليها نحو زوجها، يجب عليها التمكين بالمعروف تمكنه من نفسها، امتنعت تقول ما قرأت. علماء يقولون أن هذا من الأضرار، أن الإكثار من المعاشرة يؤدي يضعف البدن، يحصل به كذا وكذا، طلب الطبيب فتوجه له نصائح. على كل حال لو أن المرأة امتنعت مما يجب عليها من الخدمة، من الطاعة بالمعروف، من التمكين من نفسها إذا لم يكن عليها ضرر، ما كانت مريضة ولا عليها يعني ضرر، كذلك أيضا إذا خرجت بدون إذنه، ويقول العلماء أيضا لو صامت تطوعا بدون إذنه، أو ذهبت للحج أو العمرة تطوعا بدون إذنه ما لها نفقة، أصبح الصباح يوم الاثنين إلا هي صائمة، قال لا من أذن؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ قالت له هذه طاعة، تقل الله صيام فيه أجر فيه كذا وكذا، قال وإن كان أنا ما أحرم الصيام ولا أكره الصيام، لكن أنا لحق والشرع أمرك باستئذاني ولم تستأذني. قالت أما أنا ما سأفطر. قال إذن السحور على حسابك والعشاء على حسابك، ويعني كل هذا نفق عليك. نعم هي الآن ناشز في مثل هذا، ذهبت للعمرة بدون إذنه ما لها أي نفقة ولا حق، ذهبت للحج نافلة بدون إذنه ما لها شيء من ذلك، خرجت بدون إذنه ناشزة، كذلك أيضا حصل منها امتناع، ذهبت إلى بيت أبيها واعتصمت في بيت أبيها، أبت أن ترجع حتى ترد لها الحقوق المستلبة ورفعت لها لائحة بالحقوق. طيب أن يرجعي الناس تفاهموا وتكلموا، هناك طرق شرعية لحل المشاكل بدون فوضى، أبت، إلا أن هذا الآن وسيلة يعني ناجعة نافعة والعكس هو الواقع، فللمطالبة بالحق. هذا من النشوز. لو هي مقتدرة لقال ساعة الفضور عليه ولا قال علي ويجلس مسكين، بقي ما بينه وبين الله تأخذ، لكن حاجته يتزوج إذا كان كذلك، يتزوج ويآثم أيضا، يعني إضافة إلى هذا آثمة، فكونها يعني تقول مقتدرة مستعدة أن تنفق على نفسها طعاما وشرابا وفطورا وسحورا، هي آثمة ما يجوز لها، لا عمره ولا حج. طيب الآن ما يتعلق بالنفقة على الأقارب، هنا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة هو طويل، يعني أقرأ ما يعني يصلح القراءة منه وما يساعد به الوقت. قال رحمه الله تعالى: ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب. قال: روى أبو داود في سننه عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر، يعني من يلزمني بره؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. طيب. قال: وروى النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، وأمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. يتفرع على هذا أنه لو كان عنده فائض عن النفقة يكفي لواحد من اثنين، أما الأب أو الأم، من يقدم؟ يقدم الأم، يقدم الأم. لو كان عنده فاضل من صدقة الفطر صاع لواحد، أبوه ما عنده، أمه ما عندها، من يقدم؟ الأم، لهذا الحديث. وهكذا لو استطاع أن يحجج واحدا من أبويه، فمن يقدم؟ الأم. طيب. قالوا في الترمذي عن معاوية القشيري: ويأتي من يأتي يقول حقوق المرأة. وهذا يشهر الآن، قدمناها على من؟ على الأب. الشرع قدمها على الأب في هذا لعظيم ما عانت في الحمل والرضاع والتربية، كذلك أيضا هي مقدمة على الأب في باب الحضانة. إذا اختلف الرجل طلق امرأته واختلفوا في الطفل الصغير، أمه أحق به إلى أن يبلغ 7 سنين، والأم هي الأحق، والأب ينفق والأب يعطي إلى أن يصل إلى 7 سنين. لا، إذا تزوجت لا، للحديث ما لم تتزوج. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحضانة. طيب. قال: وفي الترمذي عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. لكن كما مر بنا من قبل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحسن الحديث: أنت ومالك لأبيك، أما اللام فيه لماذا؟ اللام فيه للإباحة وليست للتملك. ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني لو كانت أنت ومالك لأبيك أن اللام للملك، معناه أن الإنسان إذا مات ماله كله يحوزه من؟ الأب، لا للأم ولا للزوجة ولا للأبناء ولا لأحد. لكن اللام للإباحة، يعني أنه يباح للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يتضرر به الولد، يأخذ ما يكفيه وما يحتاج إليه، بشرط ألا يكون على الولد في ذلك ضرر، ألا يكون على الولد ضرر. قال: وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. قال: وهذا كله تفسير لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. قال: وقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقا على قرابته وأمر بإتيانه إياه، فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو. الآن ابن القيم يرد على الذي يقول ليس هناك حق، يقول إن لم يكن هذا حق النفقة فلا ندري ما هو. قال وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى، ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد خلته وستر عورته، ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته. وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى، حيث يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب سبحانه على الوارث مثل ما أوجب على المولود له. انظر الآن يقول أوجب على من؟ على الوارث، يعني أنت ترث من أخيك، ترث من عمك، ترث من أختك، أنت ترث من قريبك، لك له عليك نفقة. ابن القيم يقول فأوجب سبحانه على الوارث مثل ما أوجب على المولود له، وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين. ثم قال واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال، أرجو الانتباه، ومن أجل ضبط أقوال العلماء علماء المذاهب في هذا الباب. قال أحدها أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه، لا الأم ولا الأب ولا الابن ولا البنت، يعني يدخل البيت جاهز لو أكل يأكل وحده ولا ينفق على أحد، إلا من باب الصدقة من باب الإحسان، أما أنه يجب عليه وائفا فلا. قال وهذا مذهب يعزى إلى الشعبي. قال عبد الرحمن بن حميد الكشفي حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي قال ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد، يعني على النفقة. ابن القيم يقول وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر، قال والشعبي أفقه من هذا، والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم وإيبان. إذن هذا القول الأول، وهو قول كما يقول الشوكاني، يستبعد الشوكاني رحمه الله أن يكون، يستبعد ابن القيم رحمه الله أن يكون الشعبي قد قال به. المذهب الثاني أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى، خرج بذلك من؟ الجد. وإن على قال أنه يجب النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته، خرج بهذا من؟ الجدة. قال فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما، يعني ابن عنده مال وأبوه فقير أو أمه يجب عليها أن ينفق عليهما، بنت مزوجة زوجها غني يعطيها أموال وعندها فائض، عندها ذهب كثير ومال كثير، وربما عندها أولاد وأصبحوا يعطونها، وأبوها وأمها فقراء، ما الواجب عليها؟ أن تنفق على أبيها وأمها مع أنها أنثى تنفق عليها. إذن قال المذهب الثاني أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصة، فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين. فأما نفقة الأولاد يعني أولاد الشخص، فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى دون ابن ابنه، أن تنفق على ابنك الأدنى. يعني هذا المذهب أن تنفق على الأصول على عمودي النسب الأقربين، على الأب والأم والابن والبنت، ما لك دخل بأبناء الأبناء ولا بالأجداد والجدات. طيب قال ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا، ولا تجبر الأم على نفقة ابن ابنها وابنتها ولو كان في غاية الحاجة، ولا تجبر الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كان في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى، ولا تجب على أحد النفقة على ابن ابن ولا جد ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى من ذكرنا، يعني الأب والأم والابن والبنت فقط. قال وتجب النفقة مع اتحاد الدين واختلافه، يعني حتى لو كان الأب كافر أو الأم كافرة، يهودي نصرانية، الأم يهودية نصرانية مشركة، يجب النفقة. وهكذا لو كان الأولاد كذلك يجب النفقة على هذا القول. قال حيث وجبت، وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات. إذن مذهب مالك أن النفقة على من؟ على الأب والأم والابن والبنت إذا كان المنفق من الذكور والإناث غنيا وهم فقراء. إذا كان الابن فقير غنيا وأبوه أو أمه فقراء ينفق عليه. إذا كان الأب غنيا يجب عليه أن ينفق على أولاده دون الأم، عند مالك دون الأم، الأم ما تنفق على الأولاد، لكن عندها زكاة مال وأولادها فقراء تعطيها، على هذا المذهب. طيب المذهب الثالث، إذن كم مر بنا مذهب الآن؟ مذهبان، مذهب الشعبي الذي يعني يشك في نسبته، ومذهب مالك. المذهب الثالث أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة دون من عداهم مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب. شروط هنا الآن زاد، يعني الآن توسعت عمودي النسب، يعني وإن صعدوا وإن نزلوا الأب والأم والجد والجدة والابن وابن الابن، لكن بشرط: واحد، اتفاق الدين، ثانيا، فقر المنفق عليهم، ثالثا، عجزهم عن الكسب. لو كان الأب قادر على الشغل وهو فقير وقال له سير اشتغل ما نعطيك، الأم قادرة على الخدمة وقال له اخدمي، الأم قادر على الكسب وقال له كذلك، فهذا يشترط. الشرط الأول اتفاق الدين، الشرط الثاني غنى المنفق الذي نخاطبه، الثالث فقر وحاجة المنفق عليهم، الرابع عجزهم، الرابع عجزهم أن يكون عندهم عجز. طيب قال المذهب الثالث أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة دون من عداهم مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب. لماذا عجز عن الكسب؟ قال: إما بصار أو جنون أو زمان، صغير أو مجنون أو زمن، ضعيف مريض عنده مرض لا يرجى برؤه ولا يقدر معه على العمل. قال: إن كان من العمود الأسفل وإن كان من العمود الأعلى فليشترط عجزهم عن الكسب على قولين، ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحا سقطت نفقته ذكرا كان أو أنثى. وهذا مذهب الشافعي وهو أوسع من مذهب مالك. إذا الشافعي يقول بالنفقة على عمودي النسب بالشروط المذكورة، وهناك خلاف إذا كان الأب والأم فقيرين مع عدم العجز، يعني الأب فقير يستطيع أن يشتغل لكن قال: أنا تعبت، أنا ربيت، أنا الآن أحتاج استريح، فهل ينفق عليه؟ على قولين، وهذا لا زال في مذهب الإمام الشافعي. إذن ما الفرق بين مذهب الشافعي ومالك؟ مذهب الشافعي أوسع وفيها أيضا تفاصيل، اضبطوها لنا في الدرس القادم، نحاول نقرأ بقية المذهبين. قال المذهب الرابع أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحم، هذا أوسع ولا لا؟ على كل ذي رحم، يدخل الأخ والأخ والعم والعمة والخال والخالة ومن جرى وجراه. قال المذهب الرابع أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحم، فإن كان من الأولاد وأولادهم أو الآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلاف، وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين، يعني إذا كان من الأصول والفروع مع اتحاد الدين واختلاف، وإذا كان من العم والخال والأخ فلا تكون إلا مع اتحاد الدين، لو كان أخوك أو عمك مشركا أو كافرا لا يجب. طيب قال إلا مع اتحاد الدين فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر، ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه، هذا متفق عليه. إذا كان هو غير محتاج لا يجب عليك أن تنفق، إذا كنت فقيرا لا يجب عليك أن تنفق. الآن لو أن إنسان أبوه غني والابن غني، هل يجب على الابن أن يعطي الأب شيئا؟ شرعا لا، لكن من باب البر شفقة وإحسان، والأب يفرح مثل هذا، يقول ولو كان عندي، يحب أن يعطى من ابنه، ولو ما أعطاه قال عاصي، كيف عاصي معك أن المكدسات والأموال موجودة عاصي إليه؟ طيب قال ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه، فإن كان صغيرا اعتبر فقره فقط، وإن كان كبيرا يعني بالغ عمره 20 سنة قال نعتبر الفقر والعجز، إذا كان قادرا قلنا فليشتغل، إذا بلغ الولد حينئذ لا يجب على أبيه النفقة. لكن الآن تعرف الناس سابق يحتاج إلى دراسة، والآباء راضون يدرسوا الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، ويخرج من الجامعة بدون وظيفة ويزوج ويجلس عنده في البيت وينفق. طيب قال وإن كان كبيرا فإن كان أنثى فكذلك، وإن كان ذكرا فلا بد مع فقره من عماه أو زمانته، أعمى أو زمن. فإن كان صحيحا بصيرا لم تجب، وهي مرتبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد فإنها على أبيه خاصة على المشهور من مذهبه، وروي عن حسن بن زياد اللؤلؤي أنها على أبويه. قال وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أوسع من مذهب الشافعي، يعني انظر مذهب مالك ضيق، مذهب الشافعي أوسع، مذهب أبي حنيفة لذوي الرحم أوسع. المذهب الخامس أن القريب إن كان من عمود النسب وجبت نفقته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مع غناه ومع فقره ومع صحته ومرضه ومع قدرته على الكسب وعدم قدرته على الكسب ومع اتفاقه في الدين ومع مخالفته في الدين. قال أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقا سواء كان وارثا أو غير وارث، وهل يشترط اتحاد الدين بينهم؟ على روايتين، وعن رواية أخرى أنها لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب، وإن كانوا من غير عمودي النسب وجبت نفقتهم بشرط. هناك أقوال في المذهب تفاصيل لما سبق وتقيد ما سبق من إطلاق. قال أن يكون بينه وبينهم توارث، ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين أو يكفي أن يكون من أحدهما؟ كل هذا الوقت ما يتسع لبسط أكثر، وإلا فيه تفاصيل كثير. قال على روايتين، وهل يشترط ثبوت التوارث في الحال أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين، فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصوص عنه، وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم، ولا بد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه، حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين، وهذا مذهب الإمام أحمد. طيب مذهب الإمام أحمد أن النفقة على عمودي النسب واجبة وإن كان الدين مختلفا سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وأما غير عمودي النسب كالإخوة والأخوات والأعمام فإن كانوا وارثين، إن كان ممن يرثهم هو بفرض أو تعصيب وجب عليه النفقة عليهم، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، طالما أنك ترثه إذا مات إذا تنفق عليه في حال الحياة إذا كان فقيرا، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب الوقت جاء ويكون لنا بقية وخلاصة فيما بعد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أولا أنبه على أنه في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم يكون الدرس في أحكام الصيام وأهم مسائله إن شاء الله. طيب المحاضرة يوم غد كالمعتاد تنبيه عليها في مسجد الروضة مثلث المواصلات بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. المحاضرة لأخيكم عمان وثر، وخطبة الجمعة غدا للشيخ رشاد الحبيشي، وذلك في مسجد قاصد رب كريم، وذلك في المعاين بجوار مدارس الحرمين. طيب، يقول هناك من يقول إن المهر هو الشرط الذي يدفع مقدم والذي يدفع مؤخر عند الموت أو عند الطلاق، إنما هو شيء تعارف عليه الناس ويستدل بكلام الشاطبي فهذا صحيح. أولا ما أدري ما هو الكلام الذي نسبه إلى الشاطبي فيحتاج أن يطلعنا عليه. وأما ما يتعلق بالمهر والشرط فالمهر المتعارف عليه بين الناس هو المؤخر الذي إن مات الزوج أخرج من رأس التركة وإن طلق طولب به فورا طولب به عند الطلاق. هذا هو المهر المؤخر. وأما المتقدم فإنما يسميه الناس شرطا ويشترطونه على الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذا كان طلاقا رجعيا ينتظر، إذا يعني لم يراجع أثناء العدة لزمه أن يسلم المهر، وإن راجع يبقى في ذمته، على أنه يجوز له أن يسلمه وإن لم يطلق. يجوز له أن يسلم ما في ذمته المرأة، ويجوز لها أن تعفو عما في ذمة زوجها لها، تتنازل عن بعضه أو كله كما قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلكن المهر كما يقول العلماء يثبت المهر كاملا بالدخول، فرق بين الثبوت وبين التسليم. يثبت المهر كاملا بالدخول وبالموت، وكذلك أيضا إذا كان الطلاق بعد إذا كان الطلاق بعد الدخول. أما وقد دخل تحت قولهم يثبت بالدخول، إذا دخل بها ثبت لها المهر كاملا. إذا مات عنها ولو قبل الدخول ثبت لها المهر كاملا، بدليل حديث بروع بنت واشق لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في التي مات عنها زوجها قبل الدخول قال لها المهر ولها الميراث، وعليها لها المهر ولها الميراث وعليها العدة وعليها العدة. فإذا مات الرجل عن امرأته ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملا، وإذا دخل بها ثبت المهر كاملا. طيب فإذا طلق قبل الدخول إن كانوا قد سموا مهرا فيثبت نصفه، وإن كانوا لم يسموا مهرا فلا يثبت لها شيء إلا متعة مطلقة، إلا متعة مطلقة. وهذا من فوائد تسمية المهر عند العقد، أن الرجل لو طلق قبل الدخول حصلت مشاكل قبل أن تزف إليه طلقها يثبت نصف المهر قليلا كان أو كثيرا. أما إذا لم يسموا مهرا فليس لها إلا متعة مطلقة. لا لا حسب كلامه يرجع للعرف ويبدأ يشيخ له العرف. لا العرف نحن من المريخ هو كذلك في البلد، يعني هذا جاري في البلد. إذا كان لو فرض مثلا أنهم في قريتهم في بلادهم شيء آخر الله أعلم، لكن عرف أكثر الناس في البلاد اليمنية. إيش عندكم أنتم؟ عندنا هذا الذي عندنا والذي عند صاحب الورق. السؤال أنا السؤال هذا لما وضعنا الذي يعقد قال هذا المؤخر ما يعتبر والله لعل هذا العاقد يعني ما يعرف عندنا ما علينا يكون من كان هذا يعني وإن سميت فعني هذا الآن يعني من عدم يعني الفهم كلامه يعني في المعرفة له أو التقصير فيه أو الذهول عنه فلا أحسن الأحوال. طيب يقول من هو عمرو بن شعيب عن أبي عن جده؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فاختلف العلماء. أما إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإذا صح الإسناد إليه فاختلف العلماء، منهم هو الصحيح من يحسن هذه الأحاديث التي تأتي بهذا الطريق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ومنهم من يقول لا هو من قبيل المرسل. الذين قالوا من قبيل المرسل قالوا عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني عمرو عن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، فيكون حينئذ فيه انقطاع، يكون في ذلك انقطاعا. وأما على القول الآخر وهو صحيح عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب يروي عن أبيه الذي هو محمد بن عبد الله بن عمرو عن جده عبد الله بن عمرو، وهذا هو الصحيح. هل يجوز أن تعطى أن تعطي من الزكاة لشخص يريد أن يتزوج؟ نعم يجوز ذلك، وبهذا أفتى كبار علماء العصر ابن باز وابن عثيمين ومن جراهم قد مر بنا هذا في كتاب الزكاة. طيب، امرأة حانق يعني حنقت من زوجها لفترة سنة ثم طلقت، من متى تحسب لها النفقة؟ إذا كانت هي السبب، إذا كانت هي السبب وذهبت بيت أهلها وأبت أن ترجع مع مطالبة الزوج وليس منه يعني خلاف وليس هو السبب في ذلك وهو باذل حاول أن يوسط أناس فأبت، فهذه ناشز، هذه امرأة ناشز لها النفقة من وقت الطلاق، لها النفقة من وقت الطلاق والسنة تسقط. وأما إذا كان هو الذي طردها وآذاها وهجرها وأبقاها سنة وبعد ما تمت سنة طلق، فلها النفقة من أول ما طردها. رجل طلب منه أن يشهد في موقف من المواقف فحاول التملص ورفض أن يشهد، فما حكمه؟ ينظر في كل مسألة بعينها، إذا كان هناك أناس كثر حاضرون ما يتعين عليه، لا يتعين عليه، فلأنها حينئذ فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس أو من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما إذا تعين عليه ما في له يشهد شخص يقتل آخر أو شخص أخذ مال آخر أو في حق من الحقوق أو في ورقة من الأوراق يكتب شهادته على ذلك ويثبت الشهادة، لأن الحكم يثبت بشاهد مع يمين، يعني لو فرض أنه ما في إلا شاهد واحد يثبت الحكم بيمين وشاهد، وهذه اليمين ماذا تسمى يا أخانا نصيب؟ هذه اليمين ماذا يسميها الفقهاء؟ ماذا يسميها الفقهاء يا سمير؟ رجل عنده شاهد واحد قال له القاضي مع الشاهد تحلف، هذه اليمين ماذا تسمى عند الفقهاء؟ ذي الكريم أنا أبو مسلم، أين أخونا آدم؟ ثم يمين التكملة أو التتمة، لأنه كملنا بها الشهادة، يعني اليمين مقابل الشهادة تتم بها الشهادة، ثم يمين التتمة أو يمين التكملة. طيب، فعلى كل حال إذا تعين عليه يجب عليه أن يشهد، الله تعالى يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لكن لو فرض أن هذا الشاهد يتضرر عليه ضرر ربما يقتل، كم من شهود أدلوا بشهادتهم وقتلوا، فحينئذ يخاف على نفسه الضرر، وهذا حق لن يضيعه الله، ما يلزمه، ما يلزمه، لا يضار كاتب ولا شيء. يقول رجل من محافظة إب قدم من زمار وصل إلى السحور بعد المغرب، فهل المغرب والعشاء فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا فما الحكم؟ وصلى الوتر بعد أن صلى العشاء، مسألة الجمع إذا وصل إلى السحور قبل أن يصل إلى مدينة إب قبل أن يصل إلى عامر البلد محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إذا غلب على ظنه أنه سيدخل البلد ويدرك وقت الصلاة الثانية ويجب عليه أن ينتظر، ومنهم من يقول يجوز له ذلك وهو الراجح، يجوز له أن يجمع ويقصر قبل أن يدخل البلد، الله أعلم، قد يتيسر له الدخول أو لا يتيسر، قد يحصل له عذر من الأعذار، قد يرجع، قد يحصل له عطال، قد يحصل حادث، قد يحصل شيء، وهو لا زال في حكم السفر ولا زال مترخصا برخصه. وقد مر بنا في بداية الكتاب في الكلام على الصلاة أنه يبدأ بالترخص برخص السفر إذا جاوز عامر البلدة، على أن من أهل العلم يقول إذا خرج من باب من عتبة الدار، فإذا جاوز عامر البلد وآخر بنيان البلد بدأ بالقصر، يعني لو كان مثلا مسافرا جهة صنعاء من جهة السحول، فإذا خرج من ما هو آخر حدود المعايب، إذا جاوز المعايب حينئذ يبدأ بعد ذلك، إذا وصل للسحول يبدأ يترخص، وكذلك أيضا في الرجوع إلى ما قبل المعايب، هذا إذا كان من أهل المدينة يرحمه. إذا وصل يا شيخ، إذا وصل إلى المنطقة هل يجمع أم يقصر؟ أين المنطقة؟ مثلا سافر من السماء وصل إلى الساعة الثانية ظهرا وما أصل الله ظهر ولا عصر. نعم، ما أصل الله ظهر. حينئذ يصلي الظهر أربعا، ينتظر إلى أن يؤذن الأذان يصلي العصر في وقت. طيب، من مرض في رمضان وتعافى ولم يقضي ثم مات فماذا عليه؟ يعني الذي يفهم من السؤال أنه مرض طيلة رمضان وأفطر بسبب مرض ثم عوفي، لكن لم يبين لنا السائل كم عوفي بعد رمضان. لنفرض أنه عوفي شهر شوال ونصف ذي القعدة وبقي معافى هذه المدة ثم مات، حينئذ على أوليائه أن يقضوا عنه شهر رمضان، لأنه جاءت العدة من الأيام الأخرى، والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى، وهذا جاءت الأيام الأخرى في حقه. لكن لو مرض طيلة رمضان ثم عوفي إلى عشرة من شوال ثم مات، كم يقضون عنه؟ تسعة أيام، يوم العيد مش محسوب، يوم العيد لا يصومه، يقضون عنه تسعة أيام. لو مرض إنسان طيلة رمضان واستمر به المرض إلى محرم وهو مريض، مات في محرم، ما عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا إطعام ولا أي شيء، لأنه ما جاء في حقه الأيام الأخرى. يقول ما الراجح في الآتي؟ رفع اليدين في صلاة الجنازة. الراجح والله أعلم أن رفع اليدين في صلاة الجنازة وكذلك أيضا صلاة العيد لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام فقط، لعدم وجود دليل في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الفرض والنفل والعيد والكسوف والاستسقاء رحمه الله والجمعة والنافلة والوتر وغير ذلك. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في تكبيرات الزوائد، لا في صلاة العيد ولا في تكبيرات صلاة الجنازة، يكبر فقط في الركعة الأولى. نعم جاء عن عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيرفع يده في تكبيرة الإحرام فقط. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة؟ ما أحفظ في هذا شيء، لا أحفظ في هذا شيء، ما أن يسكت وله أن يدعو. طيب، كيفية تكفين الميت؟ الواجب ستر جسده بما يستره ذكرا كان أو أنثى، هذا هو أقل ما يجب. والسنة في ذلك أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب والمرأة بخمسة، لأنه ينبغي في حقها الستر أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب قال لمن غسلنها أعطاهن ثوبا وقال أشعرنها إياها، يعني يكون أولا بشعار ورداء وقميص ثم تلف بالباقي، لأنها لأن المرأة تستر أكثر من الرجل. والواجب إن قصرت النفقة ثوب واحد يستر، لا يصف ولا يشف، ما يصف ما تحته ولا يكون شفاف يرى ما تحته، بالذات في حق المرأة، وهذا هو الواجب. والسنة ما سبق. طيب، هل يجوز للمرأة السفر مع ابنها الذي بلغ من العمر 9 سنوات؟ لا، المحرم في السفر لا بد أن يكون بالغا عاقلا، ولا بد أن يكون عنده شيء من النباهة، لأن المراد أن يحفظ المرأة التي معه، ما يكون معها طفل صغير صاحب السيارة وصلوا إلى مكان قال انزلها اثناء ماء ولنزلها اثناء عصير واشتر لك واحد عصير على حسابي، ترك المرأة وذهب وهم شغلوا السيارة ومشوا. فلا بد أن يكون هذا المحرم يعني عنده مقدرة على حماية هذه المرأة وعنده نباهة، وإن تعطلت السيارة إن حصل شيء إن حصل ضرر لا بد من هذا. فلا يكفي في هذا المحرم أن يكون طفلا صغيرا، هذا يحتاج من يحفظه، يحتاج من يقوم بحفظه ورعايته، والمرأة لا بد أن يحفظ يعني معها. الكلام على السفر، الكلام على مسافة السفر، وأما ما دون ذلك فهذا أمر آخر. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.